What? But that's not the plan. Yes? But that's not the plan. نحن أحسن إخوة لا سمع وما ذلك عليه من الصباح ما راجع الإنسان المفيد على شخص ضعف لا إذا كان مستحبة يجوز وما لا يأكل يجوز إيه إيثاب القربة من حقوق الواجب وعاتب القربة حقه فهو يجب التقييد بعض الواجبة؟ إيه متى الوقت من المصبح؟ واجب وعاتب القربة حقه طيب تحويل الحرف على ترك الواجب وهو فرض ترك الواجب وإذا كان يفترك مستحب يكون حلف عليه مكروه مكروه فضلك نفق على أي فضل طيب يقول الرجل يقول أنه وجوده أن نفق على المقربة وجوده كان القريب حقه إذن هو بلازم النفق القريب له حقه والنفق شيء ثاني النفق ما تجيب إلا على الوارد وحق القريب نعم يخرج يفتو في بعض المسائل الإحسان اليوم أي إحسان المقرى نعم الحلف من ترك الواجب يقع ويجب الكفارة يجب أن يفعل الواجب ويكفر نعم ثم من الفعل من الذنب أو رسل منه ثم الذي برسله فلا بالنسبة لمقال عند الله وكذلك بالنسبة لتعامل الناس معه فلا ينبغي أن يعرف له إذا يمكن تعبيره وكذلك لا فيه يعني قصة المصطح أثناء أنه ما يقع على علمه هذا صحيح لأنه فيقال أن الإساءة من الشخص لا تسقط حقوقه فإذا أساء ليس معنى ذلك المنع نسيء إليه بترك ما يجب علينا فهو إساءة على نفسه ونحن علينا ما يجب ونقول أن إساءة الشخص لا توجب إسقاط حقوقه في دليل على أن النفقة والإحسان بارك تقريبا هذه بس اللي قلنا أعلم يمكن على أن أنها فيها نوع من القصور نقول أساس الشخص لا تستطيع أن يكون هذا عام ماذا يسمى ذلك؟ ماذا يسمى ذلك؟ ماذا يسمى ذلك؟ ماذا يسمى ذلك؟ هناك مثال في بعض عشر مثال لا يكون مثال سبق عليه المسرعية أو شوف توضيح هذا بالتوضيح الحكومة هذا هو الشيء يرجع عليه هنا وعلى كل حال الحكومة تتحرز لأجل أنها عن سبحان الله لأن الإنسان خصوصا بالوقت الحاضر قد لا ينفعه العقاب ربما يعاقب ويستمر في المعصية من عاقب ولا يثور فإذا عاقب ولا تاب صار الذنب هذا كفارة للماضي ولكن التوبة ما صحت بينه وبين الله لا لا المراد إذا قبرت حتى بعد المصلي له أجر المراد إذا قبرت كل شيء معروف هذا أنه شرط القبول كل ما يرتب على الأعمال الصالحة فهو يرتب بشرط القبول لا يقول لك ضيء نعم المغير والسعر الميادين تأخذ سنة مثال قليل طيب معنى محمد يعني شيء هو الحث على العفو والصافة للمؤمن. طيب كما قال ولا عفو ولا سفر الحث على العفو والصافة تكون هو الخير ومدرم على ذلك عامل. ثم أكتبت عظم سورة الرحم من دون إدخال فيه السبل لزيادة على الأصل. طيب هي دليل على أنه حلف على يمين ثم رأى خيرا منها رأى خيرا غيرها لكن ترك عليه. هذا غير صحيح يعني ما ذكرت الآية الكفار إيه لكن سكت عنها سكت عنها وقد دلت الأدلة على أنه يجب عليه المكلف. ما يقول من كانت هذه نسخة لا لا ما فهمت لأن هذا سكت بس ثم الآية بعد نهي عن الحلف مو بعن حلف لكن من لازمه إذا نهى عن حلف وجب الحلف. طيب هي وجود التعرض إلى أكثر الله عنوان نعم لقوله ألا تحبون أي أكثر الله هنا. طيب بس فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث وصف الله تعالى بأنه من فضل وساعة وفيه أيضا أن الهجرة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت لقوله والمهاجرين في سبيل الله وهذا الوصف وصف مدح لو بطل لو بطلت الهجرة في فعل المعصية هذه ما صح أن يبقى هذا الوصف في حق مستحب الإثام وفي دليل على أن الهجرة لا تبطل بالمعاصي لقوله والمهاجرين في سبيل الله وفيها أيضا أن كمال العفو يكون بالصح لقوله وليعفو وليصفحوا وليعفو وليصفحوا وفيها أيضا قوله ألا تحبون إما أن نقول إنه عتاب يعني عتاب اللطيف يعني بكر رضي الله عنه أو نقول أنه حث وحظ على طلب المغفرة إذا كان إذا قلنا بالأول صار فيه أيضا دليل على صار فيه دليل على فضل أبي بكر حيث خاطبه الله بهذا العتاب اللطيف ألا تحبون يعني ألستم تحبون أن يغفر الله لكم وفيه أيضا دليل على أن العفو عن المسيئين من أسباب مغفرة الله لقوله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم عليكم السلام فدل هذا على أن العفو عن الخلق من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم إذا إيش؟ إذا أمنا مثلا أن يغفر هذا الله عز وجل مدح هذا الرجل لأنه به الفضل والمستعان. هو الأحسن يقول إظهار فضل الإنسان فيه طلب إظهار أو يعني طلب إظهار فضل الإنسان إذا كان في ذلك مصلحة. إيه فضل هو ما فضل إذا كان في ذلك مصلحة وإن فلا. لا الإسلام بحمد الله لا من أسباب المعقرة ذكرناها قريبا. آخر شيء نقول الأسباب بحمد الله لا منها تحبون أن يغفر الله يعني تحبون أنكم إن الله يغفر لكم المغفرة. نعم أحب الله عنك. لا ما أثبات أنها من أسباب مغفرة الله أن العفو والصف عن العباد من أسباب مغفرة الله ورحمته. خلاص نعم وشي في أثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم في أيضا كون الآيات مطرحة بعد الآيات اللعان وأحكام الزنا والقتل إن على سبيل التنبه أن هذه الأمور خطيرة في بلادها في تأثير على المسلمين وقعت هذه الآية وقعت هذه الحادثة هل يجوز أنه وقعت بعدها أو أن الله تعالى أنزل الآيات هذه تقدمة لها؟ نعم ما ندري هل أنه لما أنزل الآيات السابقة جاء الإفك أو أن الله سبحانه وتعالى أنزلها بعد الإفك لكنها تمهيدا لقصد الإفك هذه إلغاء في أثبات أن القرآن ليس من محمد عليه الصلاة والسلام طيب طيب وفيها أيضا بيان حال المنافقين بالنسبة للمسلمين والإسلام وأن المنافقين حريصون جدا على ما يخدش الإسلام والمسلمين ولهذا قال الله تعالى فيه في سورة المنافقين هم العدو فاحذرهم فحصل عداوة فيه هنا. طيب على كل حال هذه كلها فوائد مهمة وأهم يعني يستفيد الإنسان من الآيات الكريمة هذه الفوائد ويستفيد أيضا ويعرف كيف يستنبط الفوائد من النصوص وهذا من أهم شيء لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا ويزداد علمهم بسبب اختلافهم في ذلك الإنسان الذي أعطاه الله فهما في نصوص الكتاب والسنة يمكن يحصل من النصوص القليلة أحكام كثيرة والإنسان الذي بالعكس قد يكون عنده نصوص كثيرة ولا يتفطن لما فيها من الأحكام فيفوته علم كثير فالمهم من تمرين الإنسان على أخذ الفوائد واستنباطها من الكتاب والسنة هذا يفيده كثيرا ويكثر من علمه يعني هل أهل ذلك من الصحيح شيء؟ شيء؟ هل أهل ذلك من الصحيح شيء؟ أي علي سؤال قال لا إن لم أخي أو فهم يعطيه الله في القرآن فهم هذا يعني عن ذلك من الصحيح لا يعني أهل ذلك المعنى إلا إذا كان فهمنا شيء من القرآن يعني ما عندنا إلا فهم بس ولا ما أعرف هاي منقطع صفه منقطع نقرأ القرآن من السماء سمعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تقتلن الذين كفروا وفي زينة الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة أي افعلوها قيمة على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله، هذا معنى إقامة الصلاة. وإقامة الشيء يعني تأديبه وجعله قويما، وضد ذلك تعويده بالإفساد والنقص. فمعنى إذن أقيموا الصلاة افعلوها كاملة. والصلاة يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل. ولذلك إذا دخل الإنسان في نفل وجب عليه أن يأتي به كما شرع. فلو أراد الإنسان أن يتنفل في نافلة صلاة نفل ويترك مثلا التسبيح أو يترك التكبير أو يترك التشهد، ويقول مدام الأمر نفل كان كل واحد، نقول له هو نفل قبل أن تدخل فيه. فإذا دخلت صار الإتيان به على الوجه المشروع أمرا مفروضا، أمرا مفروضا. واضح؟ لو قال أبصلني نفل وبسجد قبل أركع، همه نفل. أو أبصلي وبسجد مرة واحدة، أليس ذلك نفلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى: وآتوا الزكاة أي أعطوها. أعطوها لمن؟ نعم، لمستحقه. وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، قيمهم بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ورحمة ما صلحه علي الزكاة وأطيعوا الرسول. أطيعوا الرسول، الطاعة سبق لما أنها موافقة الأمر، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التنويه بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولها الرسول أن للعهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل من المؤلف على أنه جعل لعل للرجاء، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، راجين بذلك الرحمة. لكن هنا لعل للترجي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل اللي هو المخاطب، لا باعتبار المتكلم. فإن المتكلم وهو الله عز وجل لا يعتره شيء حتى يترجى. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم. باعتبار المتكلم يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب. فإن لعل في كلام الله، بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأصح، تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب.

وأن نجعل يحسبن فاعله الذين لا يحسبن الذين كفروا المعتدين في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفا، والتقدير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم المعتدين في الأرض. نعم، ويكون في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه إلى المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نعم المقصود بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتطمينه بأن هؤلاء الكافرين لن يعجز الله سبحانه وتعالى، ولكنه يملي لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين لله أي فاعلين ما يعجز الله عنه؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بأن يفوتون هذا تفسير الإعجاز، يعني نعجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتون. طيب، لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن، هذا النهي قلنا إنه إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصف خطابه فهو للتثبيت والتطمين والتسلية وما أشبه ذلك. إذا كان الضمير لا يحسبن الذين كفروا على كلام على ما أشرنا إليه، إن فاعل الذين يكون مراد النهي التهديد. قال الله تعالى ومأواهم جهنم، ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤول إليه النار، وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي، سوف تنقضي، والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤول إليه المؤمن والكافر يوم القيامة، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير، اللام واقعة في جواب القسم، موطأة للقسم، يعني والله لبئس المصير. وبئس كما هو معروف فعل ذم أو فعل جامد لإنشاء الذم، والمصير فاعله. أين المخصوص؟ لأن بئس ونعمة تحتاج إلى فاعل ومخصوص. كلام محمد إسماعيل، ها؟ وش كنا؟ ما قلنا وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس نوع الجوامد ولا تحتاج إلى فاعل ومخصوص. شكونا يا جماعة؟ نعم وبئس يحتاجان إلى فاعل ومخصوص. الفاعل في هذه الآية ولبئس المصير هو المصير. أين المخصوص؟ محذوف أو مستتر. ولبئس هي المصير، لكن ما صح تكون مستتر، لأن إذا قلنا مستتر صار هو الفاعل، فلنقول محذوف. إما أن يقال ولبئس المصير النار أو ولبئس المصير هي. طيب، يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بمعجزين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يملي لهم لا يدل على عزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم، هذا واحد. ثانيا، دليل على أن أهل النار مخلدون فيها، لقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، لكان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه المرجع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأبيد تخليد أهل النار في 3 آيات من القرآن. هي سمانة لميس تقول هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وقول جبريل في الآية ما يفعل ها؟ ما يفعل يلا طيب من الياسين في المراقع ها؟ مراقع ايه ايه نعم نعم صار في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب نعم من كافرين سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ونصير. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم فهذه 3 آيات صريحة ونص على تأبيد خلودهم. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأبيد لأهل النار، واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها في أهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مجهول، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرضى عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا انتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر منة الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مجنون، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله، أن يفعل ما يريد. طيب إذا الآية هذه فيها لا تجنح بأحقاب نعم عدم التأديب أي فهم صحيحة لأن مرت عليهم بأن أولا إنه لا بقين في أحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يروقون وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مددا طويلة، وهذا لا يوجد في التأبيد نسبيا عظيم أحقاب، لأن التأبيد هل هو ينقص عن الأحقاب؟ ما ينقص أحقاب مهما قال لا أبدا ما يصير فترات، المراد بهذا يعني لو تقول الله من جنوب النار هذا الرجل الذي يبقى بالنار كله كيف أحقابا أحقابا، يعني كل التأبيد هو أحقاب طويلة كانوا طويلة. على كل حال هذا ما يعارض التأبيد بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بالعبادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لا يعارض التأبيد، لأن التأبيد أحقاب أحقاب طويلة. أنا أقول لكم جميعا أما طارق أبدا هذه ما له نهايه، هما اهل الجنه ما لهم نهايه. انا تتصور على قول ان احقاب المدد ماذا قصى الاحقاب جمع حق وهي المده من السنين، فلا صار احقابا احقابا احقابا متواليه الى ما لا نهايه لها، نعم. فالحقد مثلا إذا قلنا الحقد 80 سنة وقلنا أحقابا يعني مددا طويلة، كل حقد 80 إلى ما دين هكذا يفتد. لو أنه قال أحقابا عددها كذا كان يجوز، لكن حتى المدة المؤبدة هي أحقاب الحقيقة، هي أحقاب. فعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحقيق فإنها لا تعارض الصحيح بالتأبيد، ما تعارضه إطلاقا. قال إنكم هذا بعد 2000 سنة لا موسى المفاضل 2000 سنة هي الجواب موسى. قلنا إن مراهم لا تدل على التأبيد، لأنه لو كانت غير مؤبدة لكان مراهم آخر منها آخر المقام. وفيها أيضا دليل على شؤم النار ومرجعها، لأن الله تعالى ذمها بقوله ولا بئس المصير. واعلم أن ما ذمه الله عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم، لأن العظيم لا يمدح إلا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم إلا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم، ولا يذم إلا ما هو مذموم وذمه شديد. نعم. لكن يتكلم يعني معنى نسبيا لمقاييس من أول لمقاييس، لأنه يعني توصف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك لعلى أخلاق عظيم. نعم. فقد يتصور الإنسان بهذا الوصف نسبيا للنبي الكريم أو نسبيا لأخلاق البشر. وعلى كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر. بالنسبة لأخلاق البشر، لكن هذا العظم هو من إلى حد الذي يصل إليه البشر. الحد الذي يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاق فاضلة، وليس كما هو الحال، وليس كما هو الحال. لكن إما إذا قاله إنسان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا. لا أعظم لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ذكر الله الجنة والنار ليس مما نتصوره، بل هو أعظم وأعظم، لأن فيها شيء ما نتركه في الدنيا. ولهذا هي من الأمور التي لا يعلمه إلا الله، حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الله. ولهذا لا حسب مفهومنا أن الإنسان إذا أبج في النار وش يسوي؟ يحترق ويموت. لكن في نار الآخرة لا، يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم والعياذ بالله من قال إنهم لا يدركون حرها ويكون يعني يتأقلمون معها، هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم جنودا غيرها ليذوق العذاب، دل ذلك على أنهم يكسون ويتألمون. فإذا المهم في هذا دليل على عظم قبح النار وشؤمها من كون الله تعالى وصفها بهذا الوصف ولا بئس المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. تقدم فائدة التصدير الحكم بالخطاب بالنداية، وهو التنبيه وبيان أهميته وثم توجيهه إلى المؤمنين. فيه أيضا 3 فوائد: الإغراء والحث، يعني لإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب. الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان. والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان.